القاهرة تقدم أغاني سينما كلاكات أغاني سينما سهرة من إعداد وتقديم نعيمة حسن. أغاني الأفلام النادرة من مكتبة الراحل دكتور محمود علي فهمي. أعزائي المستمعين، نحييكم مع سهرة جديدة من سهرات كلاكيت أغاني سينما، نواصل فيها الحوار مع الموسيقار الملحن الموجي الصغير حول مشوار الموسيقار الكبير محمد الموجي. قدمنا في الحلقة السابقة بداية مشوار محمد الموجي، أيضا تعرفنا على أول أغنية سينمائية غنتها الفنانة صباح من ألحان محمد الموجي، ثم توالت بعد ذلك الأعمال، فقدم أعمال لعبد الحليم حافظ وشادية وغيرها. واليوم نواصل هذا اللقاء مع الموسيقار الملحن الموجي الصغير. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بك. أهلا بك. حضرتك ذكرت فيلم حكاية حب، وذكرت فيلم شارع الحب، شارع الحب لصباح مورد غرام. طيب نختار أغنية لصباح. هي صباح طبعا هو عمل لها كمان في العيد الناعمة، عمل لها بيه فتحة بقى والدوامة، يعني كان وفي شارع الحب، شارع الحب لا لا سلم الحبايب، عمل لها بستان يا بستاني، وعمل لها شبيك لبيك وحبيبي انا، يعني كذا اغنيه، وعمل برضو فيلم توبه لصباح وحياه عنا دول ويد سكن حينا. يعني اغانيه كانت بتعبر عن المواقف الموجوده في الفيلم. انا فعلا محتاره طبعا. طبعا لا، مشوار الموجي الصغير وحضرتك قلت لي هو ما قدمش 54 اغنيه فقط، ولكن قدم 90 اغنيه لعبد الحليم بس. لما هو لكن 200 اغنيه للسينما. فاحنا محتارين نختار اغنيه ايه. طب حضرتك اللي هتختار لي اغنيه لصباح من احد هذه الافلام، تختار لي اغنيه ايه؟ والله انا بتشد قوي لغنوه لا بتاع صباح، لان دي لها موقف ان انا كنت هو بيلحنها، كنت انا واخويا يحيى صغيرين كده، فهو بيلحنها قاعد بندل كده وانا سمعنا الهوب بتاعه، فقلت له يلا يحيى نقعد ايه على باب الصالون، هو ابي بيسمع عليه وبيلحن، فقال لي طيب، وقعدنا احنا الاثنين. ما تعرفوش الوالد حس ازاي ان في حد بيسمعه لوحده كده، ان هو بيدخل كده كانه داخل في محراب كده، ومحدش ايه بيحس باي قلق لما يبقى فيه اي حاجه، اي صوت، اي خطوه، اي حاجه بيحسها. فموقف العود، لان العود وقف، ما فيش عزف، وقام فتح الباب، انتوا واقفين بتعملوا ايه؟ اتخضنا وجرينا. تعالوا كنا النغم حلو قوي. بابا هو عجبكم النغم؟ شكله جميل قوي. انت عامل النغم حلو قوي. قال لي احسن ما قالكم بدل لما لحنها. انا بشتغل بيها دلوقتي، روحوا بقى على الشقه الثانيه بتاعتكم. وبان وقعد وزدنت ومش عارف ايه وبتاع، وقال وجمعنا بقى كلنا مع بعض بعد ما خلص. والوالده وسمعكم، كنت اول من استمع للا قبل ما حد يسمع. والغريب بقى من غنوه لقى وقتها ما كانش فيه مقدمه موسيقيه، يعني الوالد ما عملش مقدمه موسيقيه. هي دخلت بلقى على طول بالجيتار. لا علشان الموقف بالجيتار. لا بالجيتار، يعني عمل الجيتار. يعني هو طبعا كانت فكره جديده، هو كان ممكن يعمل مقدمه موسيقيه عادي. ايوه، انما هو لا لا لا لا لا تم تم مغنيه على طول. لا اصل هو كان مفروض يكون، لا كمان رد الفعل داخل حدث الفيلم، هو جاي بيديها فلوس فهي بترد. لا ما ممكن الموسيقى تبدا وهو عبد الحليم داخل مثلا، داخل مثلا من قبلها من قبلها، او هو في العربيه تحت. لا انما هو بدات الجيتار، بدا من اول ما اتفتح الباب ودخل، هو خمس ست نغمات للجيتار وبدات بالغنى. كانت وقتها ما فيش حد بيعمل المقدمه الجريئه دي، ان هو ما يعملش مقدمه موسيقيه، لا يعمل تلات اربع نغمات بالجيتار وخلاص. كانت وقتها جديده قوي، وكان ونجحت نجاح كبير قوي للغنوه دي. وفعلا الى الان بنستمتع بهذه الاغنيه بالمقدمه الصغيره بالجيتار. طب ايه راي حضرتك نستمتع بيها من خلال سهرتنا اليوم؟ طبعا. أعزائي المستمعين، بنستمتع بهذه الأغنية من فيلم شارع الحب بطولة مجموعة كبيرة من الفنانين والفنانات، عبد الحليم حافظ وصباح وحسين رياض وزينات صدقي وعبد السلام النابلسي وعبد المنعم إبراهيم يعني وشكل وجار ورياض الأصابجي كتير جدا كلهم نجوم فعلا. طبعا محمد الحداد وخواجه ويزو كتير جدا والملوخية وزينات صدقي يعني مجموعة من اعلى الناس اللي كانوا اتجمعوا، يمكن حظ عبد الحليم اعلى الناس اللي كانت في السينما كانوا مع عبد الحليم في كل افلامه تقريبا او هذا فيلم وفي كل من الافلام. نستمتع بهذه الاغنيه لصباح ونعود اللقاء مع الملحن الموسيقار الموجي الصغير. حبك برضو لأ الاستمتاع بلقة من شارع الحب لصباح. بنواصل لقاء مع الملحن الموجي الصغير. مشوار طويل جدا واغاني جميله يعني. حضرتك ذكرت لنا فيلم حكايه حب، وانا كان ليا لقاء مع ناجل الفنان مرسي جميل عزيز، وقد ايه كان ليه برضو ذكريات مع فيلم حكايه حب. بس هي لا طبعا اغنيه نار، نار طبعا شعر كبير مرسي جميل عزيز، ولا تاليف الشعر كبير مأمون الشناوي. لا انا بتكلم عن حكايه حب اغنيه نار. طبعا لا لا اغنيه نار دي حكايه تانية فيها حكاية يعني. الغنى دي لازم نسمعها. قلت لحضرتك ما تفوتش حكاية إلا ويستمتع بيها مستمعين سهرتنا في لكت. هو طبعا كان الجنوة الوحيدة اللي عملها الموجي لعبد الحليم في حكاية حب اللي هي نار. وكان عامل اسبقني قلب اسبقني. اللي اتشالت من الفيلم للأسف. مش اتشالت. هي اتعملت وتسجلت وكل حاجة. المخرج عشان يصور الجنوة هتكلفه كتير، ميزانية عالية بالنسبة يعني الميزانية المالية، فلازم يصور عبد الحليم وهو داخل المطار وجوه الطيارة، ولما يوصل المطار القاهرة كده يعني احداث كده. فتصويره في الطيارة وتصويره يعني هتكلف يعني تصوير الأغنية داخل الفيلم هيكلف في الفيلم ميزانية أكبر. وعشان أغنية واحدة، عشان أغنية. فبالرغم من الأغنية كملت وكله لم تضع في الفيلم للميزانية اللي هتتكلفها داخل الفيلم بالظبط. وبعدين إيه كان اتقالت مقولة إن الفيلم كان فيه أربع أغاني نجحوا خمسة. نجحوا خمسة بما فيهم إسباني قلبي. يعني الفيلم كان فيه أربع أغاني بس اللي نجح خمس أغاني مش أربع أغاني. الاغنيه بعد ذلك بعد كده طبعا ونجحت جدا، نجاح كبير. وممكن الجنوه دي الوحيده في من خلال الموسيقى العربيه ما فيهاش وقفه او سكته. في حاجه موسيقيه اسمها ايه السكته او طب تم او ما فيش وقفه معينه. الايقاع من اول ما تبدا الجنوه لحد ما تخلص شغال. ما فيش جنوه حصلت في الموسيقى العربيه بالشكل ده. الأستاذ الموجي كان دايما يعمل شغل جديد. جديد جدا يعني. وكان تملي يحب عبد الحليم يحط عبد الحليم كان من يوم مدرسة كان من يوم مدرسة مدرسة فنية كبيرة في اللحن صحيح واللحن. لأنه كان بيحب كمان عبد الحليم يحطه في قوالب جديدة. ما كانش اعتيادي يعني. مرة يعمله موشح، مرة يعمله أغنية خفيفة، مرة يعمله أغنية دراما، مرة يعمله أغنية طويلة. يعني بيعمل له الحاجات اللي هي جديد على عبد الحليم واللي ممكن ينجح بيها عبد الحليم. فلما جانا برضو قصائد عمل له قصيدة قبل كده كان ربيع شاعر والنداء الماضي وكده، إنما عمل بعد كده حبيبها لست واحدة، وعمل يعني مثلا كامل الأوصاف كموشح، وعمل بعد كده ملاك قلبي. يعني عبد الحليم ما كانش متعود إنه يغني الأشكال دي. الموجي الوحيد اللي كان بيحطه في الأشكال دي أشكال جديدة ويحبها الناس، ويبقى هو أول من غناها ويبقى تطوير للأغنية. طبعا لأنه هو يعني إيه وجديدة على مشواره، لأنه كان بيغني طبعا الأغاني بنحبها كلنا، بس التجديد فين هنا؟ الموجي كان تملي بيعمل التجديد لعبد الحليم. ما فيش ملحن مثلا من الملحنين اللي حنقوله عملوا له مثلا موشح ولا مثلا كم من القصائد. يعني في بعض عمل القصيده او اتنين او كده، الموجي عمله حوالي بتاع 7-8 قصائد وكان بينجح بيها جدا. فطبعا كان الموجي كان يحب يحطه في قوالب موسيقيه جديده، عشان يعني بتبقى يعني ايه مراحل يعني لمعه في حياه عبد الحليم بالنسبه للحياه الغنائيه. طب احنا نستمتع بأغنية اسبقني اللي ما تغنيتش في الفيلم ولا بأغنية نار؟ ايه رأي حضرتك؟ ونار ليها حكاية يعني، ممكن نسمع اسبقني قلبي واحكي لكم حكاية نار بقى ونزاعها بعد كده. خلاص نستمتع الآن بهذه الأغنية اللي كان مفروض تقدم من خلال أحداث فيلم حكاية حب مع الفنانة مريم فخر الدين ومجموعة كبيرة من الفنانين محمود المليجي وفردوس محمد والطفل أحمد يحيى. أحمد يحيى المخرج الكبير طبعا دلوقتي. نستمتع بهذه الأغنية ونواصل اللقاء مع سلمان بولس طبعا. طبعا كان صديقه. طبعا. ونواصل اللقاء مع الملحن الموسيقار الموجي الصغير. Thank you.

اللي تعذبت كتير اسبقني يا قلبي وطير يا اللي تعذبت كتير اسبقني يا قلبي وطير اسبقني وقول لحبيبي انا جاي على طول يا حبيبي اسبقني وقول لحبيبي انا جاي على طول يا حبيبي الحقني اوام الحقني الحقني اوام الحقني عالجنة الحلوة اسبقني. بعد الاستمتاع بهذه الأغنية لعبد الحليم حافظ اسبقني يا قلبي، بنواصل اللقاء مع الملحن الموسيقار الموج الصغير. حضرتك قلت لنا أغنية نار وراها حكاية حكاية يعني نحب نتعرف عليها. هو طبعا لما أستاذ مرسي جميل عزيز طبعا شاعر كبير عمل مقدمة جديدة، نار حبك نار بعدك نار قربك نار واكتر من نار، دي ما حصلتش في التاريخ الأغنية. ازاي تتلحن دي بقى؟ هي دي كانت المشكلة. فالموجي خدها عجبه طبعا، عجبه البداية وعجبه الشكل الجديد اللي عامله. وبعدين لو يعني لو دققنا قوي هنلاقي نار ما فيهاش كوبليهات كتير، لا دي البداية المذهب وكوبليه واحد بس الناس مش واخده بالها ان هي مذهب وكوبليه، ما حسيناش ان هي يعني احنا حاسين ان هي أغنية طويلة. لا هي مذهب وكوبليه، الكوبليه بيتخلله ردود الكورال. فطبعا الموج لما خد الكلام عجبه قوي، كان تملي يقول مرسي يجيب لي الكلام شبه متلحن، يعني في الدراما وفي التصاعد وهبوط وكده يعني. فطبعا قعد بقى يمسك الكلام وقعد يدندن فيه، وراح لعبد الحليم وقال له اسمع النار. قال له يا محمد حلو قوي بس انا عايزك تغير لي الكوبليه بتاع يمدوبني في احلى عذاب ده. قال له ليه؟ قال له مش مستوعبه. او قال له ده جديد، يغير في اللحن ولا في الكلمات؟ اللحن. فقال له لا يا حليم، لا غني الكوبليه ده غني كما هو زي ما انا عامله. قال له لا، عبد الحليم كان عنيد شويه، قال له لا مش هغني كده، انا مش عارف يعني مش حاسه او او او هو هو هو ذكاء عبد الحليم عايز يطلع احلى ما عند الموجي عشان لو عنده حاجه يطور. ده حلو. يعني بس لو قال له هو كده يبقى هو ده خلاص، مش عايز يبين له انه عجبه، بس يقول يعني ممكن الموجي يطلع احسن من كده شويه. فقال له لا، احساسي ان الكوبليه ده جديد وهيعمل حاجه في الاغنيه. قال له لا يا محمد. وبعدين ايه عبد الحليم له طريقه ناعمه، والنبي يا حبيبي طب حبيب قلبي خد المفاتيح بتاعتي بالشاليه، روح وقعد بالشاليه بالعجمي ودندن واعمل وعيش حياتك وتعال شهر اتنين زي ما انت عايز. بيديله الفرصه يعني تحتك. فقام بقى فرح وراح يصيب. كان وقتها طبعا في الصيف وكده، فقام رايح قعد مع اصحابه ومسك العود، برده كان له اصحاب هناك في العجمي وقعد معاهم، والشاليه بتاع عبد الحليم هناك، وقعد واكل وشرب وكل حاجه، كل حاجه متوفره له هناك. قعد شهرين ورجع. فقال له يا محمد عملت ايه؟ غيرت؟ قال له قال له فعلا؟ قال له قال له غيرت ايه بقى؟ قال له غيرت هوا. غيرت هوا بس؟ انا بعدك تغير هوا في العجمي ما غيرتش في اللحن؟ ما غيرتش اللحن. قال له لا، انا بعدك تغير هوا. قال له انت بعتنا عشان اغير هوا، انا مش هغير اللحن ابدا. قال له طب وبعدين؟ قال له قوله زي ما هو، قلبت يمين شمال وقلبت اللحن وجبته من فوق لتحت، مش عايز اتغير، احساسي بيقول لك هو ده. فعبد الحليم اتضايق شويه، قال له طيب انا هعمل بقى فيك حاجه. قال له ايه؟ قال له هغنيها في حفله قبل الفيلم عشان اشوف رد فعل الناس، لو نجحت هصورها، لو ما نجحتش هشيلها من الفيلم، من فيلم خالص. يا اما تغير يا اما تغير. قال له اعمل كده. فاهم ايه؟ عبد الحليم عمل حفله فعلا وغنى نار قبل الفيلم. الكوبليه الوحيد اللي كانوا بيستعدوا الجمهور يمدوب على عذاب، ويولعوا له جرايد عشان يعيد تاني، ولعوا له جرايد في وسط المسرح عشان يعيد تاني، خلص الجنوة يولعوا له جرايد، هقولها لكم تاني طيب حاضر، ويقيم الكوبليه تاني. فعبد الحليم بقى كسب هو على المسرح، هقول ايه للموجي؟ الكوبليه اقول له ايه؟ اما خلص الجنوة وخرج بره راح له الكواليس وكده، قال له شفت يا محمد الحته اللي كنت عايز اجرها يا اخي الناس كلهم مبسوطه منها ازاي؟ قال له انا برضه اللي قد انا غيرت الهواء وما غيرتهاش. انا برضو كنت عايز اغيرها. وحضروا بعض قالوا مبروك يا محمد انا هصورها الفيلم وكده. الجميل بقى هنا بقى ساعه تصوير الفيلم عامل الاضاءه مش حافظ الموسيقيين انه الاسبوت الكبير ده اللي بيجي على الموسيقيين مش حافظ مين اللي هيبدا الاول. وبعدين وقتها يمكن ما جاش كمان, فالموجي قال ايه, انا اللي هطلع على السلم وامسك السبوت ده واسلطه على الموسيقيين. عبد الحليم قال له يا محمد ازاي, قال له هو انا الوحيد اللي حافظ اللحن ومين اللي هيبدا وانت هتبدا امتى والموسيقيين هيعزفوا امتى والكورال هيقول امتى, انا هعرف. ده خلف الكاميرا ما نعرفش ان اللي كان ماسك السبوت هو يعني لو شفنا فيلم هنلاقي الكشاف ده اللي بيتسلط على بيتسلط الاول على السمبل اللي هو هو كان ماسكه الاستاذ, هو اللي كان ماسكه. فايه عشان وتلاحظي في الصوره كل الموسيقيين كان لهم مناديل على الجيوب هنا, وقال له هاتوا مناديل في جيوبكم, فتلاقي في اتنين تلاتة بس فيهم والباقي كله ما عندوش منديل. فلم المناديل كلها وطلع ومسك الكشاف, كان سخن جدا طبعا, وقعد يوجه الكشاف من اول الغنوه لحد ما راح لعبد الحليم, لحد ما خلصت الغنوه قام مسك المناديل مرميها ايدي بربقت, الغنوه كانت نار والسبوت كان نار منكم لله. كلها كانت نار في نار ونجحت زي النار طبعا. نجحت زي النار. طب ايه راي حضرتك نستمتع بهذه الاغنيه؟ بس مش هنشوف السبوت بتاع الموجي اللي هو مسك الليل, نشوفها بقى بس نسترجع هذه الحكايه واحنا بنستمتع بيها. المستمعين بهذا نأتي لختام سهرة اليوم على وعد نواصل فيه اللقاء مع الموسيقار الملحن الموج الصغير حول مشوار الموسيقار الكبير محمد الموج.